أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. نكمل الدرس الماضي، وقد ألمع القرآن الحكيم إلى هذا الأمر الفطري في عدة آيات. ألمع بمعنى هنا أشار القرآن الحكيم إلى هذا الأمر الفطري. الأمر الفطري بمعنى وجود الله سبحانه وتعالى في عدة آيات. الدليل الأول كان الدليل العقلي، لكل حركة محرك، لكل نظام منظم. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. من المصنوع نعرف الصانع. في خلق السماوات والأرض هنا آيات. ممكن الإنسان الذي تعود على رؤية السماوات والأرض لا ينتبه كثيرا، وإنما إذا تأتي إلى الطفل الصغير، الطفل الصغير يسأل أسئلة كثيرة جدا. من أسئلة الطفل الصغير تعرف بأن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على أن يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى. واختلاف الليل والنهار، هنالك آيات قرآنية تدل لو أن الله سبحانه وتعالى جعل الليل عليكم مثلا سرمدا أو النهار. المشكلة أين؟ إذا قسم من أقسام الكرة الأرضية كان ليلا دائما فيكون برد دائم، القسم الذي هو نهار دائم سيكون حار جدا. الإنسان لا يتحمل البرد الدائم وأيضا لا يتحمل الحرارة الدائمة. في هذا أيضا آيات من الله سبحانه وتعالى للإنسان. والفلك، الفلك هنا بمعنى السفن التي تجري في البحر. بما ينفع الناس، الآن في عصرنا هذا أية دولة ليس لها ساحل على البحر، هذه الدولة تخسر اقتصاديا. لماذا لا تستطيع أن تبيع منتجاتها مثل الدولة التي لها ساحل على البحر؟ لأن النقل البحري أفضل أنواع وأقسام النقل، ينقل بضائع بكميات كبيرة جدا وبأسعار رخيصة. هنالك بواخر ضخمة جدا وكأنها مدن تنقل أكبر كمية من البضائع من بلد إلى بلد آخر مهما كان بعيدا. فالنقل البحري مفيد جدا للإنسان وللشعوب، والله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا أيضا في القرآن الكريم. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. الدول التي لا ينزل فيها الأمطار، هذه الدول تصرف مليارات الدولارات لتحصيل الماء. منها دول الخليج تصرف مليارات الدولارات لتعمل مصانع على البحر لتحلية مياه البحر، يعني تحول مياه البحر إلى مياه حلوة، وتلك المياه المصنوعة ليست كمياه الأمطار في ذائقتها وفي طعمها. أكثر ما يمكن تستخدم تلك المياه في التنظيف في الغسيل، أما في الشرب تلك المياه لا تصلح للشرب مثل مياه الأمطار. ولو أن بلد من البلاد الله سبحانه وتعالى أنعم عليها بالأمطار، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليها بمليارات الدولارات هكذا. وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. بعض الناس يقولون بأن البلد الذي هو بجانب البحر هذا البلد ينزل فيه أمطار، البلد الذي هو ليس بجانب البحر لا ينزل فيه أمطار. وإنما القانون ماذا يقول؟ البلد الذي تمر منه الرياح، الرياح التي تحمل السحب، هذه البلاد فيها أمطار. البلاد التي لا تمر منها الرياح، هذه البلاد لا يوجد فيها أمطار، ولو كانت تلك البلاد في وسط البحار، بعض البلاد بجانب البحار ولكن لا ينزل فيها أمطار حتى قطرة واحدة. منها الساحل الجنوبي لليمن، ساحل منطقة عدن، هذا الساحل ممكن في 10 سنوات ينزل مرة أمطار، وغالبا لا ينزل الأمطار في الساحل الجنوبي لليمن لأنه بجانب البحر وفي يوم ترى البحر. وتجد هناك مناطق بعيدة في العالم، يعني بعيدة عن البحار، ولكن أمطارها كثيرة جدا. لماذا؟ لأن الرياح تصل إلى تلك المناطق البعيدة. فالأمطار نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وأيضا لا تصل تلك الأمطار إذا ما وجدت رياح تحمل السحب إلى تلك المناطق. واضح؟ حتى قسم من الساحل الصومالي لا ينزل فيه الأمطار إلا نادرا وقليلا. لماذا؟ لأن الرياح لا تمر في تلك السواحل، وإنما تمر بعيدا عن تلك السواحل. فمرور الرياح في فوق بلد من البلاد مع السحب، هذا المرور هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنوا. هنا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، نحن نرى السماوات لا تستند على أعمدة كما نرى نحن هكذا. يا ترى الذين ذهبوا إلى القمر وأعلى من القمر هل رأوا أعمدة بين السماء والأرض؟ هل رأوا أعمدة؟ هل هناك أعمدة من الإسمنت مثلا والحديد تربط السماء والأرض؟ لا. كيف هذه الأرض تدور في وسط فراغ؟ الذين رأوا الأرض رأوا الأرض مثل كرة في وسط فراغ، لا تنزل لتسقط ولا ترتفع لتطير، الأرض تدور بنظام. الآن من يمسك هذه الأرض وكيف يمسك هذه الأرض؟ نحن ممكن هكذا نرى. الله سبحانه وتعالى يقول بغير عمد ترونها. الآن العلماء يفسرون هذا إذا كان تفسيرهم صحيح، يقولون ولو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض، الآن نأتي إلى قول العلماء، يقولون بأن الشمس أو الكرة الشمسية هي التي تمسك الكرة الأرضية في مكانها، للشمس جاذبية تجذب الكرة الأرضية ضمن مدار أو دائرة معينة، لا تعطي الإجازة للأرض أن تخرج عن مدارها مثلا، هكذا يقولون إذا صح هذا القول، بالإضافة إلى الكرات الأخرى التي تدور حول الشمس، للشمس جاذبية، جاذبية الشمس هي التي تنظم الكرات التي تسبح في الفضاء. ذاك شيء آخر. الآن بغير عمد ترونها. الآن الأعمدة في حال إذا وجدت، الأعمدة ليست أعمدة من الإسمنت والحديد، في حال إذا كانت هي عبارة عن جاذبية، عبارة عن جاذبية الشمس التي تنظم دوران الأرض في الفضاء. ولو أن الله سبحانه وتعالى هو الممسك للسماوات والأرض، ولو أن هذه التفسيرات تفسيرات مادية ممكن تكون صحيحة ممكن لا تكون صحيحة. وأيضا يقولون بأنه في الفضاء الخارجي هناك أخطار كثيرة جدا. ما هي الأخطار؟ النجوم التي في السماء عادة ينقطع من النجوم قطع نارية، القطع النارية هذه تسمى بالشهب، هذه الشهب عبارة عن قطعة نارية شديدة الحرارة، إذا اقتربت من الكرة الأرضية هذه تنخمد أو تنطفئ. لماذا تنخمد وتنطفئ؟ لأن الكرة الأرضية محاطة بالغلاف الغازي، يعني بالأكسجين أيضا. هذا الأكسجين يحرق تلك الشهب بسرعة. تلك الشهب إذا سارت بالقرب من الكرة الأرضية تحترق بشدة وتتحول إلى غبار، لا تصل بكتلتها الكبيرة إلى الأرض من أجل أن تضرب الأرض وتخرب الأرض. والله سبحانه وتعالى حفظ الأرض من بعض الأخطار السماوية أيضا. وحصل في تاريخ الأرض أن بعض الشهب سقطت على الأرض ولها آثار أيضا، ولكن تلك الأمور من الأمور النادرة والقليلة جدا. ولكن كل يوم إذا تنظر إلى السماء والسماء صافية تجد شهب كثيرة تقترب من الأرض وأخيرا تنطفئ. لو أنها لا سمح الله كلها سقطت على الأرض لما بقي إنسان حي. هذا أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش. استوى على العرش، التفسير الشيعي لاستوى على العرش لا يكون مثل التفسير السني، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عنده كرسي وجلس عليه. انتبه، إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى كرسي وجلس عليه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله جسم، والله سبحانه وتعالى بعيد عن الجسمانية. استوى على العرش هذا معنى كناية، كناية عن الابتداء في الحكم. نفرض مثلا فلان جلس على كرسي الحكم، جلس على كرسي الحكم بمعنى بدأ يعطي الأمر والنهي للناس، ولو أن هنالك لا يوجد كرسي حقيقة. واضح هكذا. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، لأجل مسمى لوقت معين. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض، مد الأرض يعني جعل الأرض سهلة في بعض المناطق، وجعل فيها رواسي، رواسي بمعنى جبال، جعل فيها يعني في الأرض رواسي، رواسي بمعنى جبال. وأنهار، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. يغشى الليل النهار، هنا يغشى الليل النهار مثل يغطي الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات، قطع متجاورات في التفسير يقول عن قطع من الأرض متجاورة، عن قطعة أرض قريبة إلى قطعة أرض أخرى. يا ترى ما المقصود بها؟ احتمال قطع الأرض الكبيرة، ممكن القارات الخمس أو الأكثر من خمسة. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، أنا على الأرض جنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان. ما معنى صنوان؟ شجرة النخيل وبعض الأشجار تنمو هكذا، شجرة تنمو وبجانبها شجرة صغيرة من نفس الجذر تقريبا. واضح؟ هذه الشجرة تسمى صنوان. صنو تقريبا بمعنى مثل، هذا هذه شجرة نخيل وبجانبها شجرة صغيرة أخرى. هنا نقول هذه الشجرة صنو، هذه الشجرة صنوان، يعني هكذا مثل شجرتان من جذر واحد. وغير صنوان يعني بعض الأشجار مفردة، شجرة واحدة لوحدها. قديما كانوا يستفيدون من شجرة النخيل التي فيها صنوان، يقطعون الشجرة الصغيرة ويزرعونها في مكان آخر من أجل أن تكون شجرة كبيرة بمفردها. وهذه العملية كانت صعبة، بعض الأشجار ممكن لا تعيش، بعضها تعيش هكذا. ولكن الآن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم. هنالك هندسة في الزراعة تسمى الهندسة الجينية أو الهندسة الوراثية. يأخذون ورقة نخيل واحدة، ورقة خضراء، ورقة خضراء، يقطعونها حتى 10,000 قطعة، كل قطعة تكون شجرة، واضح؟ ورقة نخيل واحدة من نوع ممتاز، يقطعونها 10,000 قطعة وأكثر. يعني هم يستطيعون من كل خلية صغيرة، خلية حجيرة صغيرة، يصنعون شجرة واحدة. يعني يستطيعون من الناحية العملية من ورقة نخيل واحدة أن يستزرعوا 10,000 شجرة نخلة مماثلة للنخلة الأصلية 100%. ودولة الإمارات العربية الآن هي الدولة الأولى في زراعة النخيل، وتزرع النخيل على هذه الطريقة. وكثير من الصحراء في الإمارات والسعودية صارت جنات من نخيل. هذا لأن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم. يسقى بماء واحد، الماء تركيبته الكيميائية واحد، ولو أن تأتي تركيبات أخرى ممكن تغير في طعم الماء. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ممكن أنت تحب التمر من النوع الفلاني، لا تحب التمر من النوع الآخر. هذا أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. البلاد التي فيها أمطار كثيرة جدا فيها فواكه كثيرة جدا، إلى درجة أن بعض المناطق في إفريقيا لكثرة أمطارها لا تحتاج أن تزرع، ما ينبت من الأرض يكفي للناس الساكنين في تلك المنطقة. هكذا تعمل خيمة تعيش مرتاحا، الله سبحانه وتعالى يرزقك وأنت جالس تنظر فقط. لكثرة الأمطار في بعض المناطق تكون أيضا ثمارها كثيرة جدا، ومزروعاتها أيضا كثيرة جدا، وحيواناتها أيضا كثيرة جدا. هنالك سهل بين كينيا وتنزانيا، هذا السهل يعني أرض سهلية اسمها سهل سيرنجيتي. هذا السهل ينزل فيه أمطار كثيرة جدا، بعض مناطق هذا السهل ينمو فيه أعشاب طول العشب 9 أمتار، 9، وعلى رأس هذا العشب تنمو وردة كبيرة أيضا. هكذا يعني لو أن فيلا ركب على فيل ما ظهر بين تلك الأعشاب الطويلة. وذلك السهل من أغنى سهول العالم بالحيوانات المفترسة والغير المفترسة، تجد الغزلان بالمئات، لا تجد غزال واحد أو اثنين، تجد الغزلان بالمئات هكذا. وكثير من الأوروبيين يسافرون إلى تلك المنطقة ويشاهدون الحيوانات بأعينهم، كيف يركبون على المنطاد، تعرف المنطاد؟ بالون كبير جدا، يركبون على هذا البالون ويطير بهم فوق تلك السهول ويصورون من فوق الحيوانات كيف تعيش. هذا بفضل الأمطار التي تنزل في تلك المنطقة. وهنالك دولة إفريقية زيمبابوي عاصمتها هراري، إذا تذهب إلى تلك الدولة في المطاعم تجد لحوم مختلفة، منها لحوم الغزلان. لحوم الغزلان في تلك الدولة تشوى ممكن أكثر من لحوم الخراف هكذا، بكثرة الغزلان في تلك الدولة. هنا لحم الخروف لا تستطيع أن تشتري، هناك لحم الغزال يشوى في العاصمة، والحمد لله كثير جدا، ممكن رخيص أيضا. مثل شخص جاء من إفريقيا قال كم قيمة الخروف هنا؟ قلت 5,000 ليرة. قال نحن في بلادنا الغزال نشتري ب5,000 ليرة، الخروف ب1,000 ليرة مثلا. خذ 5,000 ليرة واشتري غزالا في إفريقيا. هكذا من نعم الله سبحانه وتعالى. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. سخر بمعنى جعل الشمس والقمر لخدمتكم أيها البشر، وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. ماذا سألتم الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى أعطاكم. ماذا تريد؟ موجود. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الإنسان هو الظالم وليس الله سبحانه وتعالى. وقال رجل للإمام الصادق عليه السلام ما الدليل على صانع العالم؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام وجود الأفاعيل التي دلت على أن صانعها صنعها. الأفاعيل بمعنى الأفعال أو الأعمال، الأعمال أو المصنوعات هي التي تدل على أن هنالك صانع صنعها. ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني، بناء ترى من بناء، مشيد مبني بمعنى مبني، مشيد يأتي بمعنى مرفوع، وبناء عالي مبني، علمت أن له بانيا لهذا البناء باني، البناء لوحده لا يبنى، وإن كنت لم ترى الباني ولم تشاهده حتما هنالك باني. ودخل أبو شاكر الديصاني وهو زنديق على الإمام الصادق عليه السلام فقال له يا جعفر ابن محمد دلني على معبودي، يعني دلني على الله سبحانه وتعالى. فقال الإمام الصادق عليه السلام اجلس، فإذا غلام صغير، يعني فجأة يأتي طفل صغير في كفه بيضة يلعب بها، فقال الإمام الصادق عليه السلام ناولني يا غلام البيضة، ناولني بمعنى أعطني يا غلام البيضة، فناوله إياها، ناوله بمعنى أعطاه إياها البيضة. فقال الإمام الصادق عليه السلام يا ديصاني هذا حصن مكنون. حرمنا حصن، يأتي حصن بمعنى القلعة، ولكن المعنى اللغوي يختلف. الحصن بمعنى المكان القوي المحفوظ، واضح؟ حصن المكان القوي المحفوظ. هذا حصن مكنون، ما معنى مكنون؟ مستور أو فيه شيء مخبوء. له جلد غليظ، جلد غليظ القشرة الخارجية، جلد غليظ القشرة الخارجية للبيضة جلد غليظ، نعم. وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، هناك جلد رقيق جدا، إذا كسرت البيضة قسم من البيضة هذا الجلد الرقيق يظهر، يظهر، وهذا المكان الذي يظهر فيه الجلد الرقيق ويكون مفصولا عن القشرة الخارجية هنا يوجد الأكسجين، الصوص الصغير يتنفس من هذا المكان، واضح؟ الله سبحانه وتعالى أعطى له الهواء أيضا ليتنفس. وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق ذهب مائعة، ذهب مائعة هذا تقريبا تشبيه، ذهب مائعة اللون الأصفر الذي يشبه الذهب، في داخل البيضة توجد ذهب مائعة، يعني صفار البيض ذهب، مائعة يعني سائلة تقريبا، واضح؟ وفضة ذائبة، فضة اللون الأبيض للبيض، لا يدرى نعم ذائبة تقريبا مائعة سائلة. لا يدرى لا يعرف للذكر خلقت هذه البيضة أم للأنثى. تنفلق تنفلق بمعنى تقريبا تنفتح أو تنكسر. تنفلق بمعنى تنكسر أو عن مثل ألوان الطواويس. طواويس جمع طاووس، هذا الصوص الصغير عندما يكبر الله سبحانه وتعالى يعطي له ألوان الطاووس. الدجاج قسم منه لونه لون طاووس. لون الطاووس من أين جاء؟ من ذهب مائعة وفضة ذائبة. أنت رأيت هذه الألوان في البيضة؟ ما رأيتها. هذه الألوان من أين جاءت؟ ألوان ريش الدجاج أقصد. أترى له مدبر؟ فأطرق مليا. أطرق بمعنى خفض رأسه، هذا الزنديق خفض رأسه فعل هكذا. مليا بمعنى مدة من الزمن، مليا مدة من الزمن. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنك إمام وحجة من الله، وأنك إمام وحجة من الله على خلقه، وأنا تائب مما كنت فيه. يعني هذا كان زنديق والآن تاب وآمن بالله سبحانه وتعالى. كم بقي من الوقت؟ طيب نقرأ قليلا من التوحيد. التوحيد، هل لهذا الكون الرحب، الرحب بمعنى الواسع، هل لهذا الكون، الكون بمعنى كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى كونه، هل لهذا الكون الرحب الواسع إله واحد أم إلهان أم أكثر؟ يقول بعض الفرق الإله اثنان، وتقول فرقة أخرى الإله ثلاثة، وهناك الشواذ، شواذ يعني خارجون عن تلك الأقوال، يقولون بأن الإله أكثر وأكثر. في الهند كم إله موجود؟ كم؟ ما حسبتها؟ كم؟ في الهند إله واحد. البقرة إله مثلا، النار إله، الماء إله. يعتقدون إله واحد بصور مختلفة. عجيب. طيب وما الدليل على ذلك؟ الذي يقول والعياذ بالله بتعدد الآلهة يقول بأن لله شريك. من هو الشريك؟ أولا نستفهم من الذين يقولون بتعدد الآلهة من هو شريك الإله. واحد، تجيب الثانوية. الثانوية فرقة من الفرق القديمة، اسم فرقة من الفرق القديمة. الثانوية جاء من كلمة اثنان. الثانوية هم الذين يقولون بأن الإله اثنان. الإلهان هما النور والظلمة، هكذا يقولون. في جوابهم ماذا نقول؟ نقول النور مخلوق ممكن فلا يكون إلها، المخلوق لا يكون خالقا، والظلمة أيضا مخلوقة ممكنة فلا تكون إلها. إذن فمن يقول بتعدد الإله بهذه الحجة، يعني بهذا الدليل، قوله ساقط، المخلوق لا يكون خالقا. القسم الثاني تجيب النصارى، النصارى بمعنى المسيحيين، الآلهة هم الله والمسيح وروح القدس. نقول المسيح عليه السلام كان بشرا، والبشر لا يكون إلها، وما هو روح القدس، يعني المسيح ليس روح القدس، وما الدليل على كونه إلها؟ ما عندهم دليل. نعم، روح القدس، والله في تفاسير مختلفة، لا أعتقد جباء إلا تفاسير مختلفة، حتى يوجد بعض الشيعة يقول الإمام علي، لا أعرف صحيح أو كذب. نقول المسيح عليه السلام كان بشرا، والبشر لا يكون إلها، وما هو روح القدس، وما الدليل على كونه إلها، وما الفرق بين روح القدس وسائر الملائكة، حتى احتجز هو وحده بينهم كرسي الألوهية. هنا يشير وكأن روح القدس ملك من الملائكة، وما الفرق بين روح القدس وسائر الملائكة، حتى احتجز هو وحده بينهم كرسي الألوهية. يعني إذا كان روح القدس ملك من الملائكة، لماذا هو الإله من دون الملائكة الآخرين مثلا؟ على هذا القول في حال إذا كان روح القدس ملك من الملائكة. روح القدس مخلوق، الملائكة مخلوقون، النبي عيسى عليه السلام مخلوق، المخلوق لا يكون خالقا. القسم الثالث يجيب المشركون، ماذا؟ احتجزت بمعنى تقريبا احتفظ بالمكان لنفسه، احتجز بمعنى احتفظ بالمكان، يعني بمكان الألوهية هنا لنفسه من دون الآخرين. يجيب المشركون الأصنام هي الآلهة وهي شريكة لله. مرة كانت هنالك صورة لتمثال بوذا في تايلاند، وكان هنالك رهبان بوذيون يقتربون من تمثال بوذا الحجري. أريت هذه الصورة لطفل صغير وقال ما هذا؟ قلت هذا تمثال من الحجر. ماذا يفعل هؤلاء؟ هؤلاء يعبدون هذا. ماذا يعني يعبدون؟ يطلبون الخير من هذا التمثال الحجري. هذا الطفل ماذا قال؟ قال هذا حجر لا يستطيع أن يحرك يده، فكيف يمكن لهم أن يطلبوا منه شيئا؟ يعني الحجر لا يستطيع أن يحرك يده، فكيف الحجر يمكن أن يعطي للبشر خيرا؟ طفل صغير ما علم شيئا، على فطرته قال هذا الكلام. وعبادة الأبقار يقولون إن الشريك للإله هي الأبقار. الأبقار في الهند محترمة جدا، لماذا؟ لأنها شريك للإله في نظر الهندوس. إذا ذبحت بقرة يذبحونك، أليس كذلك؟ لا يذبحونك إذا ذبحت بقرة. ممكن في مناطق المسلمين لا يستطيعون أن يذبحوك، في منطقة الهندوس إذا ذبحت بقرة يذبحونك. أنت ما ذبحت بقرة في مناطق الهندوس. نقول هل الصخرة الصماء، الصخرة يعني الحجر الكبير، الصماء بمعنى من دون شعور من دون إحساس، التي هي في مرتبة أنزل يعني أقل من الحيوان تصلح للألوهية؟ الحيوان يستطيع أن يتحرك، الصخرة لا تستطيع، كيف تكون الصخرة إلها؟ أم هل البقرة العجماء، البقرة التي لا تستطيع أن تتكلم التي هي في مرتبة أنزل أقل من الإنسان تصلح للألوهية. إن هذه الأقوال عند العقلاء إلا خرافة، خرافة يعني كلام لا أساس له من الصحة، لا تستحق التدوين والمذاكرة. هذا الكلام لا يستحق أن تكتب، ولا يستحق حتى أن تتكلم حوله إذا كنت من العقلاء. وقد عرض القرآن هذه الآراء التافهة، التافهة بمعنى من دون قيمة، عرضا سريعا منبها لما فيها من الخرافة والسخافة. السخافة كلام من دون قيمة، من دون فائدة. قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا. ما معنى إناثا؟ أي أصناما، هي اللات والعزى ومنات. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، يعني هذا الكلام باطل، يعبدون الحجارة أو غير الحجارة، هذا باطل. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. هذه أوامر الله سبحانه وتعالى للنبي. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وقال عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. ارهبون بمعنى خافون، ارهب بمعنى خاف، ارهابي بمعنى مخوف، يخوف الناس، هكذا المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي شيء آخر. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الذي يقول بأن الله هو المسيح ابن مريم هو ماذا؟ كافر. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله إلا إله واحد. إله ثلاثة أيضا هذا خطأ. وقال عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. الله سبحانه وتعالى جاء بهذا الكلام كانا يأكلان الطعام من أجل تأكيد البشرية للنبي عيسى ولأمه، يعني هؤلاء من البشر، والبشر مخلوق، والمخلوق لا يكون إلها. الدليل هذا فساد العالم والنظام الموحد ولزوم التعريف، هذه أدلة على التوحيد. إذا جاء في الامتحان سؤال ما هي أدلة التوحيد، فساد العالم، يعني إذا لم يكن الإله واحدا لزم منه فساد العالم. وأيضا النظام الموحد، نظام الكون نظام واحد، النظام الواحد يدل على إله واحد. وأيضا لزوم التعريف، لزوم التعريف بمعنى لو كان هناك إله آخر غير الله لوجب أن يعرف عن نفسه ذاك الإله. إذا كانت البقرة والعياذ بالله إله لكان يجب أن تتكلم وتبلغ عن نفسها وتقول أنا إله، لكن هل بلغت البقرة عن نفسها على أنها إله؟ لا. من أين عرف الهندوس بأن البقرة إله؟ هل يعرفون لغة الأبقار؟ نكتفي إلى هنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.